الذي الذي يحفظها. فهذا مثل فعل المأمورات والمنهيات، يعني عايز يقول ان هذا مقصود لذاته وهذا مقصود لغيره. فحفظ القوة مقصود لذاته، والحمية اللي عدم تناول الأغذية الضارة المؤذية مقصود لحفظ القوة، وحفظ القوة فعل المأمورات، والحمية يعني الصبر على ترك المحظورات. الخامس إخواني الكرام، الخامس كما يقول الإمام، الخامس إخواني كما يقول الإمام، أن الذنوب كلها ترجع إلى هذين الأصلين، ترك المأمور وفعل المحظور. ولو فعل العبد المحظور كله من أوله إلى آخره حتى أتى من مأمورات الإيمان بأدنى مثقال ذرة منه نجا. واضح؟ يعني نجا إخواني الكرام، يعني واضح، نجا يعني نجا بذلك من الخلود في النار. ولو ترك كل محظور ولم يأتي بمأمور لكان مخلدا في السعير. فأين شيء فأين شيء مثاقيل الذر منه تخرج من النار؟ إذا شيء وزن الجبال منه أضعاف المضاعفة لا تقتضي الخلود في النار مع وجود ذلك المأمور أو أدنى شيء منه. واضح إخواني؟ فالسادس كما يقول الإمام رضي الله عنه، أن جميع المحظورات من أولها إلى آخرها يعني تسقط بمأمور التوبة، تسقط بمأمور التوبة، ولا تسقط المأمورات كلها بمعصية المخالفة إلا بالشرك أو الموافاة عليه. ولا خلاف بين الأمة أن كل محظور يسقط بالتوبة، واختلفوا هل تسقط الطاعة بالمعصية، وفي المسألة نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه. وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله المسألة بنوع تفصيل في الوابل الصيب، واستظهر أن الحسنات والسيئات تتدافع وتتقابل، ويكون الحكم فيها للغالب وهو يقهر المغلوب ويكون الحكم له. وكذلك ذكر في مدارج السالكين فصل أكثر، وذكر أن الاعتبار للراجح فيكون التأثير والعمل له دون المرجوح. والسابع إخواني الكرام، هذا السادس يعني كما وضح، السابع إخواني الكرام، أن ذنب الأب كان بفعل المحظور. ذنب الأب كان آدم عليه السلام كان بفعل المحظور، فكان عقبته أن اشتباه ربه فتاب عليه وهدى. وذنب إبليس كان بترك المأمور، فكان عقبته ما ذكر الله سبحانه وجعل هذا عبرة للذرية، إلى يوم القيامة، عبرة للذرية إلى يوم القيامة. الثامن إخواني الكرام، أن المأمور محبوب للرب تعالى والمنهي مكروه له، وهو سبحانه إنما قدره وقضاه لأنه ذريعة إلى حصول محبوبه من عبده ومن نفسه تعالى. أما من عبده فبالتوبة والاستغفار والخضوع والذل والانكسار وغير ذلك، وأما من نفسه فبالمغفرة والتوبة على العبد والعفو. إخواني الكرام، يعني والعفو، يعني واضح، فبالمغفرة والتوبة على العبد والعفو عنه والصفع والحلم والتجاوز عن حقه، واضح، وغير ذلك مما هو أحب إليه تعالى من فواته بعدم تقدير ما يكرهه. وإذا كان إنما قدر ما يكرهه لأنه يكون وسيلة إلى ما يحبه، علم أن محبوبه هو الغاية. ففوات محبوبه أبغض إليه وأكره له من حصول مبغوضه، بل إذا ترتب على حصول مبغوضه ما يحبه، إخواني ما يحبه من وجه آخر، كان المبغوض مرادا له إرادة الوسائل كما كان النهي عنه وكراهته لذلك. وأما المحبوب طاعة توبة فمراد إرادة المقاصد كما تقدم في الوجه الأول. فهو سبحانه إنما خلق الخلق لأجل محبوبه ومأموره، خلق الخلق لأجل محبوبه ومأموره، وهي عبادته وحده كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في الذريات. وقدر مكروهه ومبغوضه تكميلا لهذه الغاية، تكميلا لهذه الغاية التي خلق خلقه لأجلها، فإنه ترتب عليها من المأمورات ما لم يكن يحصل بدون تقديره، ما لم يكن يحصل بدون تقديره، كالجهاد الذي هو أحب العمل إليه والموالاة فيه والمعاداة فيه. ولولا محبته لهذه المأمورات لما قدر من المكروه ما يكون سببا لحصولها. التاسع يا إخواني الكرام أن ترك المحبوب لا يكون قربة ما لم يقارنه فعل المأمور. فلو ترك العبد كل محظور لم يصبه الله تعالى حتى يقارنه مأمور الإيمان. وكذلك المؤمن لا يكون تركه للمحظور قربة حتى يقارنه مأمور النية، بحيث يكون تركه لله فافتقر ترك المنهيات في كونه قربة يثاب عليها إلى فعل المأمور، ولا يفتقر فعل المأمور في كونه قربة وطاعة إلى ترك المحظور. ولو افتقر إليه لم يقبل الله طاعة من عصاه أبدا، وهذا من أبطل الباطل. العاشر يا إخواني الكرام أن المنهي مطلوب إعدامه، والمأمور مطلوب إيجاده، والمراد إيجاد هذا وإعدام هذا. فإذا قدر عدم الأمرين أو وجودهما كان وجودهما خيرا من عدمهما، فإنه إذا عدم المأمور لم ينفع عدم المحظور، يعني وإذا وجد المأمور فقد يستعان به على دفع المحظور أو على دفع أثره فوجود القوة يعني والمرض خير من عدم الحياة والمرض. الحادي عشر يا إخواني الكرام للطائفة الثانية الأدلة التي ساقوها أن باب المأمور الحسنة فيها بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، كما قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وبالمحظور السيئة فيه بمثلها، وهي بصدد الزوال بالتوبة والاستغفار والحسنة الماحية والمصيبة المكفرة واستغفار الملائكة للمؤمنين واستغفار يعني بعضهم لبعض وغير ذلك. وهذا يدل إخواني الكرام على أنه أحب إلى الله من عدم المنهي. الدليل الثاني عشر يا إخواني الكرام لهذا القول أو لتلك الطائفة التي قالت إن الصبر على المأمور أفضل وأجل من الصبر على المحظور، وأن فعل المأمور أحب إلى الله من ترك المحظور، والصبر على أحب الأمرين إليه أفضل وأعلى. يعني وهذا الوجه الثاني عشر الذي ساقه أصحاب هذا الرأي أن باب المنهيات يمحوه الله تعالى ويبطل أثره بأمور عديدة من فعل المأمور وغيره، فإنه يبطله بالتوبة النصوح وبالاستغفار وبالحسنات الماحية وبالمصائب المكفرة وباستغفار الملائكة وبدعاء المؤمنين وبدعاء المؤمنين. فهذه ستة في حال حياته. يبقى هنا يقول فإنه يبطل بالتوبة النصوح واحد، وبالاستغفار اثنين، وبالحسنات الماحية ثلاثة، وبالمصائب المكفرة أربعة، وباستغفار الملائكة خمسة، وبدعاء المؤمنين ستة. فهذه ستة في حال حياته، وبتشديد الموت وقربه وسياقه عليه، فهذا عند مفارقته الدنيا، وبهول المطلع وروعة الملكين في القبر وضغطته وعصرته وبشدة الموقف وعنائه، وبشدة الموقف إخواني وبشدة الموقف وعنائه وصعوبته، وبشفاعة الشافعين فيه، وبرحمة أرحم الراحمين له. فإن عجزت عن هذه الأمور فلا بد من دخول له من دخول النار، ويكون لبثه فيها على قدر بقاء خبثه ودرنه. فإن الله حرم الجنة إلا على طيب، فما دام درنه ووسخه وخبثه فيه فهو في كير التطهير حتى يتصفى من ذلك الوسخ وذلك الخبث. وأما باب المأمورات فلا يبطله إلا الشرك يا إخواني الكرام، فلا يبطله إلا الشرك. الوجه الثالث عشر إخواني أن جزاء المأمورات الثواب، وهم باب الإحسان والفضل والرحمة، وجزاء المنهيات العقوبة، وهو من باب الغضب والعدل، ورحمته سبحانه تغلب غضبه. فما تعلق بالرحمة والفضل أحب إليه مما تعلق بالغضب والعدل، وتعطيل ما تعلق بالرحمة أكره إليه من فعل ما تعلق بالغضب. الرابع عشر، الوجه الرابع عشر إخواني الكرام، أن باب المنهيات تسقط الآلاف المؤلفة منه الواحدة من المأمورات، وباب المأمورات لا يسقط الواحدة منه الآلاف المؤلفة من المنهيات. والخامس عشر إخواني أن متعلق المأمور الفعل، وهو صفة كمال، بل كمال المخلوق من فعاله، فإنه فعل فكمل. ومتعلق النهي الترك يا إخواني، والترك عدم، ومن حيث هو كذلك لا يكون كمالا، فإن العدم المحض ليس بكمال. العدم المحض يعني أنت ما بتسرقش، يعني أنت ما بتقتلش، يعني أنت ما بتزنيش، يعني أنت ما بتشربش الخمر ولم تتوفر دواعيه، فهذا عدم محض. وإنما يكون كمالا لما يتضمنه أو يستلزمه من الفعل، إذا توفرت الدواعي يا إخواني الكرام، يعني من الفعل الوجودي الذي هو سبب الكمال. وأما أن يكون مجرد ترك الذي هو يعني عدم محض كمالا أو سبب الكمال فلا. ومثال ذلك، ضرب مثال على ذلك، أنه لو ترك السجود للصنم لم يكن كماله في مجرد هذا الترك العدمي، يعني ما لم يسجد لله، يعني فلو ترك السجود لله يعني وللصنم لم يكن ذلك كمالا. وكذلك لو ترك تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاداته لم يكن ذلك بذلك مؤمنا، ما لم يفعل ضد ذلك من التصديق والحب له وموالاته وطاعته. وهذه نقطة مهمة جدا يا إخواني الكرام، أعداء الله عز وجل يعني بأدواتهم المتعددة والمختلفة يريدون لأمتنا ولمجتمعاتنا الإسلامية ذلك، يريدون أن يخرجهم من الظلمات، من النور إلى الظلمات يا إخواني الكرام. يعني هو يسمح ويروج للإيه ويروج لذلك إخواني الكرام، يروج لذلك يا إخواني.